يقول السائل في دعاء بالدعاء الذي يقال بعد الأذان جملة إنك لا تخلف الميعاد، فهل وردت هذه الجملة وما هو الدعاء الصحيح؟ وعندما يكبر الإمام بتكبيرة الإحرام نسمع بعض المأمومين يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فما توجيه سماحتكم لذلك؟ السنة إجابة المؤذن، أذن المؤذن وجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه السنة. كبر من التكبير سهام سهام إلا عند الحي على، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يؤتى، رواه البخاري في الصحيح. وفي صحيح مسلم بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سنه المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى على واحده صلى الله عليه بها ايضا، ثم سلوا الله الى الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال لوسيله حلت له الشفاعه. هذا مشروع عند الاذان بعد الفراغ من الاذان، تقول مثل قول المؤذن الا عند الهيئه تقول لا حول ولا قوه الا بالله. في حديث عمر رضي الله عنه صلى الله قال من قال حين يقول اسم المؤذن الله اكبر الله اكبر عند قوله الله اكبر الى ان قال عند حياه الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال الله اكبر الله اكبر قال مثله الله اكبر الله اكبر، ثم قال لا اله الا قال مثله لا اله الا الله، من قلبه دخل الجنه. الفضل العظيم. فاذا فرغ من الاذان قال لا اله الا مثله، ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم على رسول الله، او كملها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه، اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا ليؤته. زاد البيهقي بسند جيد انك لا تخلف الميعاد، انك لا تخلف الميعاد، اما عند البخاري الذي وعدته، لكن زاد البخاري رحمه الله زاد البيهقي رحمه الله في اسناد لا باس به انك لا تخلف الميعاد. وهذا وقع في القران انك لا تخلف الميعاد، الكلمه لا باس بها وهي ثابته من طريق البيهقي رحمه الله. وهذا الدعاء دعاء عظيم ومن اسباب الاجابه والخير العظيم. نعم. والاقامه مثلها، الاقامه مثلها. اما الدعاء عند الاقامه ما ورد شيء، ما بلغنا شيء، من دعا فلا باس ومن ترك فلا باس، ما ندري شيء عند الاقامه فيما نعلم. فالدعاء مباح، لا نقول لا مستحب ولا ممنوع. نعم.